حديثة 1232 أب حديثة هجك هر أبسر دي موضوعات شوية. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كساء أبو جحيفي خديجة رازيبة يابوتي قلت لعلي رضي الله عنه من قوت علي خديجة رازيبة هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ تشتكي النكوى أهل البيت بنا مالا بغنبالي هيا صلاة خديجة لبن إش وحي إش بلي أو تشتت قرآن ده هاي. قال بيجتن علي قوت أمن صح كان جابوي صح كان أخفتن الشيعة قوت والذي فلق الحبة أبوي كما يدندك جيك باكدي اتنوف آخرة وبشتي هنجي شينكاتي وقيا جي داري خستي وبرا النسمة ونفس شاكري مروف بيداكري ما أعلمه أسنظان إلا فهما تجهشتنك تينبت يعطيه الله رجلا في القرآن خد تعالى أبدت ظلامك القرآن عقلك خدت شولي خد تعالى همدك دار جهة تجهشتني بوفاكت لا وتآيات القرآن بجهت أبت نبت وأفتش تديجك وما في هذه الصحيفة وأوتش تهاتي نفسين أدبي بريد قلت أبو جحيفة بجت من قوتي وما في الصحيفة شهاتي نفسين أدبي بريد قال علي نقول تشتكي بشارتي سرك كسك جبلي من نظانت نا قوتي العقل بحثي خيني هكر ايك ايكي بكجت ايك ايكي بريندار بكت كانه ده كفت سروي چند حشترن ده چوادت عمروان چند بد وفكاك الاسير ودي اذا يا فكاك الاسير او تشتمرو في اخسيري في خلاص كتنش اخسيريه وأن لا يقتل مسلم بكافر واذا جكياتي دهات ينوسي بصرمان چينابتن اتكافري بيتا كشتي بصرمان اكافر اكي بكجت اشتهي اب بصرمان هاش بجوي كافري با نا اتا كشتي.